ليه بتخبي ليه؟ حبيبك تشكيله من كل تعذيبك وافرح بو خد منه نصيبك قبل ما سهم البعض يصيبك. لو جيت يوم وقابلت حبيبك تشكيله من كل تعذيبك وافرح بو خد منه نصيبك قبل ما سهم البعض يصيبك. Oh,